أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن mm

ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا القرآن على جبل متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز فجعله غثاء أحوى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى تؤثرون Yeah. رأينا سيدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله